يقول: هل الصلاة في أي مكان من مكة له أجر 100,000؟ الجواب نعم، لأن المسجد الحرام يطلق على معنيين، أحدهما بناء المسجد المحيط بالكعبة، والآخر مكة أجمع في حدود الحرم. مكة أجمع في حدود الحرم، فإنها تسمى أيضا بلدا حراما ومسجدا حراما، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم تضعيف الصلاة في المسجد الحرام. فأصح القولين أنه تضعف الصلاة في حدود الحرم من مكة المكرمة، وهو قول جمهور أهل العلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.